السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة: لا يختص هذا البيان المذكور بالأحكام التكليفية، بل هو لازم أيضا في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع، فإن الأسباب والشروط والموانع والعزائم والرخص وسائر الأحكام المعلومة أحكام شرعية لازم بيانها قولا وعملا، فإذا قررت الأسباب قولا وعمل على وفقها إذا انتهضت حصل بيانها للناس، فإن قررت ثم لم تعمل مع انتهاضها كذب القول الفعل، وكذلك الشروط إذا انتهض السبب مع وجودها فأعمل، أو مع فقدانها فلم يعمل وافق القول الفعل، فإن عكست القضية وقع الخلاف فلم ينتهض القول بيانا، وهكذا الموانع وغيرها. وقد أعمل النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الرخصة في الإحلال من العمرة والإفطار في السفر، وأعمل الأسباب ورتب الأحكام حتى في نفسه حين أقص من نفسه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في غيره، والشواهد على هذا لا تحصى، والشريعة كلها داخلة تحت هذه الجملة، والتنبيه كاف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة يقرر أن البيان لا يختص بالأحكام التكليفية. لا شك أن واجب الأمر إذا ورد في خطاب الشارع لا مجملا لا بد من بيانه وكشف إجماله وتفسيره بما يمكن معه امتثاله. إذا بقي مجملا لا يمكن امتثاله حتى يبين، والبيان وظيفته عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه، هذه وظيفته، فلا بد من البيان. والأمر قد يأتي مجمل، يحتمل الوجوب والاستحباب، ويحتمل الإباحة والتهديد وغيرها من المعاني التي تأتي لها صيغة الأمر، فلا بد من البيان ليتمكن من العمل. ويقول مثل هذا في الأحكام الوضعية: إذا وضع شرط لا بد من بيانه، وضع سبب لا بد من بيانه، من شرط الصلاة دخول الوقت، يكفي أن يقال دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، لا بد من البيان، وقد جاء البيان بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام في بدايات الأوقات ونهاياتها، وكذلك الأسباب. وقل مثل هذا في الرخص والعزائم والصحة والفساد والبطلان وغيرها من الأسباب التي تنطوي تحت اصطلاح خطاب الوضع. قال: وقد أعمل النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الرخصة في الإحلال من العمرة والإفطار في السفر. مثل الإفطار في السفر، النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في السفر بالنسبة للصيام أنه صام، وجاء عنه أنه أفطر، وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يسافرون معه، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وأكد فطره بأن شرب عليه الصلاة والسلام أمام الملأ، وجاء مع صومه عليه الصلاة والسلام في السفر، جاء قوله: ليس من البر الصيام في السفر، وهذا محمول على ما إذا وجدت المشقة، أما إذا زادت المشقة جاء عليه الصلاة والسلام ما يدل على منع المؤكد: أولئك العصاة أولئك العصاة. فمثل هذه الأمور لا بد من بيانها، ما يكفي أن يقال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، إلا إذا كان اللفظ لا يحتاج إلى بيان، بيانه مجرد تلاوته، فمثل هذا أمر واضح، لكن إذا كان مجملا يحتاج إلى بيان لا بد من بيان. يقع الخلاف بين أهل العلم في بعض الأمور والعلامات التي وضعت للعبادات مثل شروط الصلاة ومواقيت الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، معنى دلوك الشمس زواله، لكن هل هذا متفق عليه بين أهل العلم؟ والمراد بالصلاة هنا محمول على الظهر؟ نعم محمول على الظهر، لكن أي دليل يدل على هذا؟ قالوا الدلوك يستدل لتحديده من اللغة. وضح الزمخشري في الأساس معنى الدلوك، علماء قالوا هو الزوال، لكن وش علاقة الزوال باللفظ؟ قالوا إن الناظر إلى الشمس في وقت زوالها تؤلمه عينه فيضطر إلى دلكها، هذا بيان باللغة، لكن بين بأحاديث مفسرة، ما نحتاج إلى هذا الإجمال، بين بأحاديث. افترض النص على اختلف فيها ليس الظهر ولا العصر، لدلوك الشمس ما في شك أن الظهر والعصر، يمكن يقال لدلوك الشمس المغرب والعشاء، لا ما يمكن أن يقال إلا إذا كان معنى الدلوك الغروب مثلا، قد يقول قائل مثل هذا، لكن اللغة لا تساعده. حديث عبد الله بن عمرو مفسر للمواقيت، حديث إمامة جبريل بالفعل مفسر للمواقيت، فمثل هذه جاء تفسيرها بالنصوص القولية والفعلية. ورتب الأحكام وأعمل الأسباب ورتب الأحكام حتى في نفسه حين أقص من نفسه، حين أقص من نفسه وكذلك في غيره. قصاص ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، لكن إذا كان القدوة والمشرع يطبق الحكم على نفسه فما في أقوى من هذا البيان. المقتضي لسرعة الامتثال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الحديبة حينما خرج إلى الناس من مشورة أم سلمة حلق رأسه، خلاص بادر الناس بالحق. وكذلك بغيره، والشواهد على هذا لا تحصى، والشريعة كلها داخلة تحت هذه الجملة، والتنبيه كاف، يعني التنبيه ببعض الأمثلة يكفي، وإلا فالأصل إن هذا واضح لكل أحد، لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام البيان. نعم. المسألة الحادية عشرة، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان صحيح لا إشكال في صحته، لأنه لذلك بعث، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا خلاف فيه. لكن هل لغيره أن يبين المجمل؟ لفظ مجمل بحث ما وجدت للرسول عليه الصلاة والسلام بيان فيه، وجدت بيان من فعل الصحابة، هل يعمل به أو لا يعمل؟ جاء الرسول عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر بإعفاء اللحى، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام لأنه كان كث اللحية، وتعرف قراءته اضطراب اللحية، يكفي هذا في البيان؟ أن اللحية لو وصلت إلى السرة أو تحت ذلك يشملها هذا أو لا يشملها؟ نعم، خالف المجوس. المقصود أنه حفظ عن بعض الصحابة التصرف والأخذ من اللحية، هل نقول أن فعل الصحابة بيان لقوله عليه الصلاة والسلام؟ أولا هل هو في دائرة الإجمال ولا البيان؟ كلامه عليه الصلاة والسلام بين، وبينه بفعله، بينه عليه الصلاة والسلام بفعله، ما نحتاج إلى بيان أحد. مع أنه بين في الأصل من قوله عليه الصلاة والسلام وبينه بفعله. فإذا عرفت القراءة بالصغراء بالحيث من خلفه يعني أنه كث اللحية وما بمسألة كثيرة جدا يعني، ومع ذلك حفظ عن بعض الصحابة أنه أخذ من لحيته. فهل العبرة، هل نقول إن هذا بيان نحتاج إليه واللفظ مجمل كما يقوله من يروج لهذا القول، أو نقول إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بين ولا نحتاج إلى قول أحد؟ ثم بعد ذلك إذا وجدنا من يخالف، المخالف له عذره كما بين شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إذا حفظ عن جمع من الصحابة أنهم أخذوا من لحاهم وأشهرهم بن عمر وفعله في الصحيح في النسك وأنه كان يأخذ من لحية ما زاد على القبضة، نقول نعم بن عمر فهم من الآية، من آية الفتح حلقين رؤوسكم ومقصرين، فإذا حلق رأسه فبقي من التقصير بقت اللحية، ويظن أن هذا جمع، لابد يجمع بين الأمرين، هذا فهم النص. وإذا قال من قال أن الصحابة لا يمكن أن يخالفوا قوله عليه الصلاة والسلام ولا فعله، نقول نعم، لكن لا يلزم أن يكون بلغهم مثل ما بلغك بعد أن جمعت السنة وجمعت طرقها وجمعت جميع ما يتعلق بها. وإلا بعد روي عن بعض الصحابة أنه جاز المتعة متعة للنساء، يقول هذا بيان يرد بلا شك، هذا لا يتردد أحد في رد. الله لا أوتى بناك حل نفع إلا جلدته الحد، قل عمر، ويذكر عن فلان وفلان من الصحابة أنهم جازوها. أحتاج أن نقول هذا بيان؟ هذا ليس بيان، هذا خفاء الدليل أو خفاء معناه أو غير ذلك من الآثار التي ذكرها شيخ الإسلام للأئمة وغيرهم ممن خالف النص الصحيح. نعم. نعم. إيه لكن قدم الآية، فهمه للآية، هذا فهمه للآية، هو ما راح من فراغ، من حديث لآية، ورأى أن الحديث مجمل تبينه الآية، وفي النسك خاصة، يعني ما حفظ عنه أنه يأخذ بغير النسك. لا لا لا لا، الأمر ما يحتاج، صريح واضح ومؤيد بالفعل. نعم. مخالفة المجوس، خالف المجوس. نعم. وأما بيان الصحابة فإن أجمعوا على ما بينوه فلا إشكال في صحته أيضا، لأن إجماعهم حجة. نعم. كما أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين المبين لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن لم يجمعوا عليه وإن لم يجمعوا عليه فهل يكون بيانهم حجة أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل، ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين، أحدهما معرفتهم باللسان العربي، فإنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم، ما خالطوا أحد. نعم. فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. والثاني مباشرتهم للوقائع، يعني كما بين ابن عمر الشبق بأنه حمرة، ابن عمر عربي قرش يفهم اللفظ واللغة تؤيده، فيرد به على من فهم أن الشفق البياض الذي يعقب الحمرة. نعم. والثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعدوا في فهم القرائن الحالية وأعرفوا بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. لأن كثير من الأمور تتضح بالمشاهدة دون السمع. أيهما أوقع في التدريس؟ كون المعلم والعالم يشرح مباشرة للطلاب أو من شاشة مثلا أو بشريط، كونهم يرونه مباشرة لا شك أنه أوقع، لأن التصرفات لها دخل في إيضاح الكلام. أحيانا ملامح الوجه تدل على المراد، أحيانا حركة اليدين تدل على شيء، فإن مثل هذه الأمور ما تدرك من وراء شريط. وقل في مثل الشريط من جاء بعض الصحابة سمعوا كلام ما يدهم عن قرائنه شيء، الصحابة هم الذين عرفوا وأدركوا وشاهدوا، فالقرائن عندهم القوية تدل على المراد، بخلاف من جاء بعدهم. اللهم إلا إذا كان البيان في النص غير محتمل فيستوي فيه المتقدم والمتأخر. نعم. فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه صواب، وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة. نعم، إذا لم ينقل عن أحد خلاف في هذا البيان. أما إذا نقل عن غير عن آخرين من الصحابة خلاف لما ذكره هؤلاء، فليس قبول قول هؤلاء بأولى من قبول قول الآخرين. نعم. فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فهذا التعجيل يحتمل أن يقصد به إيقاعه قبل الصلاة ويحتمل أن لا. فكان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يصليان المغرب قبل أن يفطر ثم يفطران بعد الصلاة، بيانا أن هذا التعجيل لا يلزم أن يكون قبل الصلاة، بل إذا كان بعد الصلاة. لأن هذا التعجيل على هذا القول يسير، ونظيره الصلاة لوقتها أو لأول وقتها كصلاة المغرب مثلا. يعني هل يضر في تأخير صلاة المغرب أن تؤخر بعد الأذان بربع ساعة؟ هذا تعجيل وتأخير، بخلاف ما إذا أخرت ساعة مثلا، فهذا تعجيل وإن كان ليس بعد دخول الوقت مباشرة، وإن كان تقديمها قبل ذلك أولى، وتعجيل الفطر قبل الصلاة أولى، لأنه أدخل في التعجيل وأدخل في تحقيق النص. نعم. ثم يفطر. وأما ما يذكر عن عمر عثمان هذا مروي عند مالك الموطأ، ولا لهم عذر في هذا أن لا تؤخر الصلاة فتكاسل الناس عنها وتشتغلون بفطورهم، لهم اجتهادهم على كل حال. نعم. ثم يفطران بعد الصلاة، بيانا أن هذا التعجيل لا يلزم أن يكون قبل الصلاة، بل إذا كان بعد الصلاة فهو تعجيل أيضا، وأن التأخير الذي يفعله أهل المشرق شيء آخر داخل في التعمق المنهي عنه. وكذلك ذكر عن اليهود أنهم يؤخرون الإفطار فندب المسلمون إلى التعجيل. أهل المشرق مقصود بهم فيما يظهر من يأتي بعد ذلك، لأنه أشير إليها في بعض الآثار المتقدمة عن السلف أن أهل المشرق يؤخرون، وليس المراد بهم من جاء في القرن الثامن أو التاسع كما قال بعض الشراح، لأنه ما يمكن أن السلف تكلموا عن من سيأتي إلا إذا ورد في نص يكون من دلائل النبوة. قالوا التعجيل الذي يفعله المشرق هو ما يعرف عن الرافضة، وأنهم يؤخرون الفطور حتى تستبرق النجوم كاليهود، ويؤخرون صلاة المغرب كذلك. هذا الذي يقابل التعجيل. وأما التعجيل اليسير ربع ساعة ثلث ساعة هذا أمر سهل، لكن يبقى أن الفطور أو الإفطار بمجرد دخول الوقت هو التطبيق الحرفي للنص، الأمر بالتعجيل. نعم. هذا المشرق معروف أنه العراق وما وراءه. نعم. وكذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، احتمل أن تكون الرؤية مقيدة بالأكثر، وهو أن يرى بعد غروب الشمس. بالأكثر احتمل أن تكون الرواية مقيدة بالأكثر، وهو أن يرى بعد غروب الشمس لا قبل غروبها، بمعنى أنه إذا رؤية الهلال قبل غروب الشمس فهو الليلة المقبلة، كما هو شأن الصيام والإفطار والعيد. رأوه أحيانا حديد النظر، أو إذا كان كانت الشمس عليها طبقة تحجب قوة أشعاعتها فإن قد ترى النجوم وقدر الهلال إذا وجد غيم رقيق يحجب قوة الأشعة. فإذا رؤي الهلال قبل الغروب ما يكون الليلة الماضية، فيكون غدا الإفطار، وحينئذ يكون غدا العيد، ولا يفطرون إذا رأوه قبل غروب الشمس. ها؟ شلون؟ في إيه؟ ما له علامات في الهلال لا أبداً. لا هم يقولون بالنسبة لمقارنته للشمس رأي يسير جدا، ما يمكن يرى العصر أول العصر والظهر مشوار. يعني إذا رؤي على غير الأكثر يعني على قبل الغروب معتبر الرؤية ولا تعتبر الرؤية ولا لا؟ لا، إذا رؤي قبل الغروب فهو بالنسبة للصيام لا. كنت مع الشهر الماضي كان المؤلف يقول لا لا، هم يقولون بالنسبة إذا رؤية من الغد مصايمين اليوم، نعم يرى بعد رؤية الهلال أغم عليهم رؤية الظهر من الغد مثلا، نعم. يقولون هو لليلة المقبلة، وحينئذ يكون من هلال الشهر الماضي، بخلاف الهلال الذي يولد جديد للشهر الجديد فإنه لا يمكن أن يرى إلا مع مقارنة الشمس قبلها أو بعدها بيسير. أما الذي يقولون فإن رؤي الهلال نهارا يعني بعد أن غم عليهم يكون لليلة المقبلة ولا يمكن أن يفطر من أجله لأنه في غير وقته. هم يقولون الآن الاقتران هو أن يلد القمر في اليوم، في اليوم إيه؟ لكن لا يرى العبرة بالرؤية بعد المغرب بلا شك، هو اللي يفطر عليها هذه وصف. الرؤية التي يثبت فيها دخول الشهر وخروجه، لكن إذا رؤي قبل الغروب وكأنها رؤية الظهر مع رؤية يمكن أنه يصير ما هو هلال الليلة المقبلة، هلال الليلة الماضية، لكن باعتبارهم صاموا أول النهار فلا يمكن يصير هذا عيد. صلاة العيد إنه متصلى من الغد كالذين أغم عليهم يعني. كالذين أغم عليهم إيه؟ نعم. فبين عثمان بن عفان أن ذلك غير لازم، فرأى الهلال في خلافته قبل الغروب فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس. وتأمل فعادة مالك بن أنس في موطئه وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة مبينا بها السنن وما يعمل به منها وما لا يعمل به، وما يقيد به مطلقاتها، وهو ذأبه في ومذهبه لما تقدم ذكره. فالإمام مالك رحمة الله عليه يكثر من ذكر الآثار في الباب بعد ذكر المرفوعات ليبين بها ما أجمل من هذه المرفوعات. نعم. والله ما في شك من كلام الأربعة مجتمعين مقدم على غيره. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. ولو كان واحد منهم فقط. وليس منهم أحد في القول المقابل. لا هو يقابل فقط الصحابة مخالفة للقول. من الراشدين ولا من غيرهم؟ إلا من كان معه واحد من الراشدين فقوله مرجح. لكنه غير ملزم. نعم. ومما بين كلامهم اللغة أيضا كما نقل مالك في دلوك الشمس وغسق الليل كلام ابن عمر وابن عباس وفي معنى السعي عن عمر بن الخطاب أعني قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وفي معنى الإخوة أن السنة مضت أن الإخوة اثنان فصاعدا كما تبين بكلامهم معاني الكتاب والسنة الكتاب والسنة. لا يقال إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابي وقد عرفت ما فيه من النزاع والخلاف لأننا نقول نعم هو تقليد ولكنه راجع إلى ما لا يمكن الاجتهاد فيه على وجهه إلا لهم لما تقدم من أنهم عرب وفرق بين من هو عربي الأصل والنحلة وبين من تعرب. ما في شك أن هناك أمور شبه توقيفية هناك أمور توقيفية شرعية هذه ما فيها إشكال لكن هناك أمور شبه توقيفية وما لا يدرك فهمه إلا لمن حضر فلا بد من تقليد الصحابة فيها لا بد من تقليد الصحابة فيها. واحد بيصف مشية شخص ما أدركه ما يستطيع أن يصفه إلا أن يقلد من رآه مفهوم ولا لا؟ ما تقلد مشي وانت ما تدري لكن ينقل لك صوته تنقل انت لغيرك لكن ما تقول ان كانت مشي فلان كذا الا بتقليد غيرك ما فيه محل اجتهاد في مثل هذا. من يقرأ اقول من يقرأ مثلا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكفى في مشي ايه اللي ينقل من اللي قال يتكفى الصحابة خلاص اذا لا بتقلدهم في هذا ما رأيتهم منه ما تبرأت الصحابة ما قلدوه بفعلهم بقولهم قلدوه بقولهم ما قالوا يدرك. نعم. قد يرد هنا أن الصحابة كثر غالبهم ما عاشوا من سلم وراء فترة طويلة يصير حكم حكم من بعده فيما لم يطلعوا عليه حكم لا يقلدون من رأى إذا نقل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا خلاص ما كلف قلده والمسألة مفترضة في صحابي الصحابي ثقة ما يضر إرسال الصحابي مقبول حجة بالإجماع. نعم. هيهات هيهات لا تتكلفن في الهوى غلب التطبع عشيمة المطبوع وأنهم هذا من حاشية حاشية زيادة الله ما أدري شيخ ما هي تصرف أتصرف ولا لا تصرف تصرف غير مقبول إلا إلا بالبيان ما كان بياض يعني في ذلك لا ما هو بياض هذا تاركه المؤلف تاركه المؤلف أنت لو أنت جئت بالسفر قلب التطبع عشيمة المطبوع وأوله كما في الحاشية كذا في الأصل عندك الكبيت كامل حنا عندنا لا الشطر الشطر الأول بحاشية الشاطبي ما وضع البيت كامل. نعم. وأنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم ونقل قرائن الأحوال على ما هي عليه كالمعتذر فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم فإذا جاء في القرآن أو في السنة من بيانهم ما هو موضوع موضع التفسير، بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنزيل النص عليه على وجهه، انحتم الحكم بإعمال ذلك البيان لما ذكر ولما جاء في السنة من اتباعهم والجريان على سننهم، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وغير ذلك من الأحاديث، فإنها عارضة لهذا المعنى في الجملة. أما إذا علم أن الموضع موضع اجتهاد لا يفتقر لدين كالأمرين، فهم ومن سواهم فيه شرع سواء، كمسألة العول والوضوء من النوم وكثير من مسائل الربا التي يعني في المسائل الاجتهادية، في المسائل الاجتهادية ربما مبلغا أو عام سهم، هم غيرهم سواء، التي لا تترتب على الرؤية والمشاهدة هم غيرهم سواء، إلا أنهم إذا كان الاجتهاد مبني على فهم مرده إلى العربية فهم أعرف بالعربية. نعم. وكثير من مسائل الربا التي قال فيها عمر بن الخطاب: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا آية الربا فدعوا الربا والريبة، أو كما قال فمثل هذه المسائل موضع اجتهاد للجميع لا يختص به الصحابة دون غيرهم من المجتهدين، وفيه خلاف بين العلماء أيضا، فإن منهم من يجعل قول الصحابي ورأيه حجة يرجع إليها ويعمل عليها من غير نظر، كالأحاديث والاجتهادات النبوية، وهو مذكور في كتب الأصول فلا يحتاج إلى ذكره هاهنا. لا شك أن الخلاف معروف ومبسوط بين أهل العلم في قول الصحابي هل هو حجة أو لا، مع أنهم يتفقون على أنه ليس بحجة على صحابي آخر، ليس بحجة عن الصحابي، ليس بحجة على صحابي آخر، صحابي مخالف من قبل صحابي آخر ليس بحجة على من بعدهم، كالدليلين المتعارضين، هذا على قول من يقول بالاحتجاج. أما إذا اتفقوا على شيء فالإجماع حجة بالإجماع إجماعهم، وإذا عرف عن أحدهم قول وانتشر فلم ينكر هذا أيضا حجة عند الجمهور. أما إذا حفظ عن بعضهم قول ولم يحفظ له مخالف ولم يكن قوله بهذا الانتشار والسعة بحيث يعد من قبل الإجماع السكوتي فإن هذا هو محل الخلاف، والله أعلم. عند أحمد يقدم على القياس. الصحابة يتفاوتون، الصحابة يتفاوتون، منهم الفقيه ومنهم الراوية فقط ومنهم على كل حال، كل مسألة تحتاج إلى نظر. شيخ مالك، قول عمر لم يبين لنا آية الربا، قصده ليشمل كل أنواع الربا؟ له أشكل عليه بعض صور الربا، هل تدخل في الآية ولا تدخل، يحتاج إلى بيان عنده وقد بانت عند غيره. قال الجمع عند في آية الفرائض اثنان، اللغة اختلف، جاء هذا وجاء ذاك، اثنين وثلاثة. نعم. كيف؟ هناك حقائق لغوية، هناك حقائق شرعية قد تختلف، وقد يكون في بعض النصوص جاء على قول في من ها اثنان في موقعهم وجمعهم.